بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 68 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. ومما وقع في غزوة المريسيع أو بني المصطلق قصة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها. وجويرية من بني المصطلق، كان أبوها اسمه الحارث بن أبي ضرار، زوجها بابن عم لها اسمه مسافع بن صفوان. وفي أول أيام زواجها اجتمع والدها بكبار قومه وأراد أن يجهز جيشا ليغزو به مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطاعه الناس. وكان سيد القوم والقبيلة في تلك الأيام كالملك، يحكم بما شاء وعلى من شاء وبما شاء. فجمعوا الخيل والرجال والسلاح وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم في جيش حتى لقيهم عند المريسيع في دارهم. ففر الرجال إلى الجبال وبقي قلة، ومنهم أبوها سيد القوم، فقاتلوا قتالا شديدا فقتل أكثرهم، وممن قتل زوج هذه الفتاة وأبوها. ثم ساق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السبي والذراري والأموال وأغنمهم الله عز وجل إياها. تأملوا أيها الإخوة الكرام في هذا الموقف العظيم، فتاة ابنة ملك قومه سيدهم، من أجمل النساء وفي مقتبل الشباب، وكانت عروسا في أيامها تلك بابن عمها، هذا في هذه الليلة، ومن غد يقتل أبوها وزوجها وتذهب حريتها ويذهب عزها وتصبح أسيرة أمه. هكذا تصبح الأمور، ما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. بعض الناس في غنى وفي عافية وفي مال ثم يبتليه الله عز وجل، وبعض الناس في صحة وقوة فيبتليه الله عز وجل، وهذه دار البلاء، يبتلي الله عز وجل من شاء بما شاء، فمن صبر فله الرضا ومن سخط فعليه الصبر. وذهبت هذه الفتاة معهم، ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، فوقعت هذه الفتاة في سهم ثابت بن قيس بن شماس الصحابي. وهذه الفتاة ابنة سيد قومه، أبت عليها نفسها أن تكون أمة ملكا لرجل، فذهبت إليه تشتري نفسها، وكان هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الرجل أن يبيعها على نفسها، أن تشتري نفسها منه بتسع أواق من الفضة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعدما كانت في عز ومنعة وابنة سيد القوم، وفي ليالي زواجها الأولى، تسير بين الناس لتشتري نفسها بتسع أواق من فضة. فوافق الرجل، فذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن يعينها وأن يشهد. ففتحت عائشة رضي الله عنها لها باب الدار، قالت عائشة: فلما رأيتها كرهتها. لماذا كرهتها؟ غيرة النساء. قالت أم المؤمنين عائشة: لأني رأيتها جميلة ملاحة، وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها ذلك. فذهبت إليه وقالت: يا رسول الله، وكان عند أصحابه: إني ابنة سيد قومه، وإني قد وقعت في سهم ثابت بن قيس، وإني قد اشتريت نفسي منه بتسع أواق، وأريدك أن تشهد على ذلك وتعينني عليه. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من حكمته، وعلم أنها ابنة سيد قومه. ولقدر الله السابق، والله أعلم ماذا كان في قلب هذه الفتاة، قال نبينا صلى الله عليه وسلم لها: أولا أدلك على خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أشتريك وأعتقك وأتزوجك. سبحان الله العظيم. اسمع يا أخي المسلم، بعدما كانت تعيش العذاب كله والذل كله والسبي كله وفقد الوالد والزوج والأهل والعشيرة والمكان، وتجمعت عليها البلايا من كل مكان، وتجري تمشي في الشوارع تبحث عمن يعينها على شرائها لنفسها، يأتي قدر الله عز وجل لينتزعها من ذلك كله، فكيف نيأس من رحمة من هذه رحمته؟ كيف نيأس من فضل الله عز وجل الذي وسع السماوات والأرض ورحمته التي وسعت السماوات والأرض؟ كيف نيأس من الله فنطرق باب فلان وفلان وفلان وننسى أن باب الله لا يغلق أبدا؟ الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. قالت نعم يا رسول الله، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت أم المؤمنين وهي في 20 من عمرها. أمي وأمك، زوجته في الدنيا والآخرة. وهذا من معاني اسم الله عز وجل اللطيف، ومن معاني اسم الله الجميلة، وكلها معان عظيمة. من معاني اسم اللطيف لله عز وجل هو أن تأتيك العطايا في صورة البلايا، وأن تأتيك المنح من الله سبحانه وتعالى في صورة المحن. يأتيك حادث فتراه عظيما وإذا به يمنعك عن شيء أعظم. يأتيك مرض فإذا بك تيأس من كل شيء ولا تدري أن هذا هو رحمة الله عز وجل بك. لا ندري أيها الإخوة متى تكون رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. لا تدري يا أخي المسلم متى يكتب الله عز وجل لك الجنة. قد يكتبها لك حين تعطي ذلك المال اليسير لذلك المحتاج، حينما تسيل دمعتك على خدك وأنت في ركن بيتك أو مسجدك تتلو آيات الله وترفع يديك تدعو. قد يكتب الله عز وجل لك رحمته حينما تمسح على رأس اليتيم أو تدعو للمسلمين. قد يكتب الله عز وجل لك الرضوان فلا يسخط عليك بعده أبدا بعمل أنت لم تنتبه له ولم يشغل لك بالا ولم تستعظمه في نفسك. أوليس الله قد غفر للزانية التي سقت الكلب وأدخل رجلا الجنة لأنه أماط شجرة من طريق المسلمين؟ وأرسل الله لرجل يزور أخا له في الله ملكا على طريقه على مدرجته فقال إني رسول من عند الله أخبرك أن الله يحبك كما أحببت هذا لله. هذه الأعمال اليسيرة انظروا. فكيف إذا أصيب العبد فاحتسب وقال يا ربي أنا لك كلي لك أنا عبدك فاصنع بي ما شئت وأعني وصبرني. أصبحت أيها الإخوة أما للمؤمنين جميعا. فاحرص كل الحرص أن تتعرض لنفحات الرحمة التي تتنزل من ربنا على عباده. ومن أدمن طرق الباب يوشك أن يفتح له. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.